الكذب كله حرام، ومفيش كذب الوان. احنا في العقود وفي العصور الاخيره لون او اخرج المتمسلمون او الذين يدعون الاسلام الوان للكذب، فهذا هي كذبة بيضاء، وهذه كذبة ابريل، وهذه كذبة الامة على ولدها كذا وكذا، وكل هذا عند الله كذب. لا يحل للرسول، لا يعطينا صلى الله عليه وسلم استثناء لان يكذب الانسان في كلامه الا في مواطن ثلاثة، غير كده كله كذب، كله كذب. قالت عائشة لابن اختها هاك تمرة، يعني خذ تمرة. قال افي يدك شيء يا عائشة؟ قالت لا يا رسول، قالت نعم يا رسول الله. قال لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبة. اذا الكذب في جميع صوره، على الطفل الصغير، على الكبير، هذا الكذب المؤمن لا يكون كذابا، قد يكون جبانا، قد يكون بخيلا، لكنه لا يكون كذابا. الكذب يهدي الى الفجور، والفجور يهدي الى النار والعياذ بالله، كما روي بالمعنى الحديث في حديث اخر عنه صلى الله عليه وسلم، او كما قال يعني ان الصدق يهدي الى البر، والبر يهدي الى الجنة، اما الكذب يهدي الى الفجور، والفجور يهدي الى النار.